سنن مهجورة. من السنن المهجورة رقية الإنسان نفسه وأهله. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، فكان ينفث بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يديه في كفيه، ثم يمسح بها وجهه ورأسه وما استقبل من جسده صلى الله عليه وسلم. قالت: فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري في صحيحه.